أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شرحة للصدور، مضيفة لمعلومة جديدة بطيئة سهلة نستطيع بها تغيير مستقبل أولادنا. اللي بتكلم فيه في الحلقات دي وفي الحلقة دي بالذات، قد نغير مستقبل أولادنا كله، من كونه عنده مشكلة إلى كونه عبقري، من كونه قليل التركيز وهو ذكي إلى عبقرية الإنجاز. بقول الكلام ده وحأوصله بالواقع اللي موجود. أنا لا يعنينا في التحصيل الدراسي الذكاء أو القدرات، ولكن هناك أدوات تظهر قدرات البني آدمين. يعني أنا مركز دلوقتي وراكز ومسترحان، يبقى قدرتي على توصيل المعلومة أفضل ما يمكن. لو سيادتكم مركزين وركزين ومسترحنين في اللي حواليكم، هتصل المعلومة إلى أدمغتكم سليمة، وبالتالي عشان أقدر أعبر عن ذكائي لابد وأن أكون مركز وراكز ومسترحن، وعشان أعبر عن ذكائي الاجتماعي لازم أفكر قبل ما أعمل الحاجة، لازم أجيب من التاريخ بتاع زمان المشاكل والأخطاء التي وقع فيها أو وقعت فيها، عشان أعرف إذا كنت هعمل ده ولا ما عملتش ده، عشان ما يبقاش غلط ده وغلط ده. كده الدنيا تبقى متظبطة. لكن في بعض أوقات نسبة 23% من الأولاد، يعني كل 100 طفل في 23، لأسباب متعددة بيبقى ربنا سبحانه وتعالى أما خلق المخ البشري جعل التركيز أحد السمات العليا للبشر، وأي سمة عليا بترفعه بيبتبقى في الفص ده القدامان اللي هو ذكرت في القرآن بلفظة ناصية، كلا لنسفعا بالناصية. اشمعنى؟ اشمعنى الجبهة؟ لأن الفص الأمامي ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يسيطر على المخ كله، جعل ان الريموت كنترول بتاع تصرفات وسلوك واحساس وشعور واعتقاد والصح والغلط فص الامام. امال الفصوص التانية بلوظة؟ لا مش بلوظة، بس هي فصوص بنسميها بدائية هوجائية. بدائية ايه؟ هوجائية. وبالتالي نفهم بقى عشان نستوعب، في كثير من الأحيان نتيجة لمشاكل ممكن تكون وراثية من الأسرة ككل، مش بابا وماما بس، ابن عم ابن خال عم خال، عندهم بعض المشاكل في التركيز، بعض المشاكل في الجهاز العصبي، بعض المشاكل في عملية الايه السلوك، بعض المشاكل في النمو، بعض المشاكل في التعليم، بعض المشاكل في انهم بيتجوزوا من بعض. خلاص، دي اسباب. السبب التاني ان انا ممكن اثناء الحمل اخد ادوية تؤثر في التركيز بتاع الطفل، ممكن يبقى في ضغط عالي، ممكن الحبل السوري يبقى ملفوف، ممكن المية حوالين الطفل قليلة، ممكن المشيمة تنفصل جزئيا، ممكن المية تبقى زيادة عن اللزوم، ممكن الولد يبلع البراز بتاعه، ممكن الولد يتبرز في المية المحيطة بيه، ممكن الولد يطول في الولادة الطبيعية 12 18. الدكتور شاطر قوي وما بيحبش يولد قيصري نهائي، فالواد يتخنق جوه رحم الام عشان العنق الرحم عبال ما يطلع شد شد، الواد مزرق. او ممكن استخدم جفت، ممكن استخدم شفط، ممكن استخدم معرفش ايه، ضربات القلب بتقل، المستمرين في الولادة الطبيعية يا سيدي ينقله قيصري، لا هو عاوزين يبقى طبيعي. وممكن كمان الحبل السوري يبقى ملفوف في أي حاجة أو في أي حتة وأنا بولد. لكل هذه الأسباب، أسباب أولاد يتولد قبل ميعاده في 7 أشهر 6 أشهر، التوائم اللي بيتولدوا 6 أشهر أو 4 أشهر، آسف 6 أشهر أو 5 أشهر أو 7 أشهر، اللي هم قبل النمو الطبيعي. الله، كل دول دي أسباب ممكن تدعو إن الولد يتأثر الفص الأمامي اللي هو بيسيطر على السلوك العام والأسلوب والطريقة والتعاملات، وأدفع تمن ده طول العمر عيل. عشان كده ذهبنا إلى طبيب متمرس في الولادة والمتابعة، ده مطلوب، وبالتالي مطلوب قوي ان انا افهم ان في حاجة زي كده موجودة عشان اعرف اتعامل معاها من بدري. الاطفال مثلا اللي عندهم تشتت في الانتباه بيبقى عندهم ناحية حركية في بعض اوقات، تلاقي الولد بيفرك في معدة في رحم الام، فيقول لك ده زي القرد فراك، ده من كتر حركته تلف الحبل على رجله ولا ايده ولا راسه ولا رقبته. اما بيتولد الولد بيبتدي في اولاد بيقعدوا يصرخوا عمال على بطال لمدة 2 سنين، نومهم ما بيبقاش منتظم، والاصل انهم بيناموا فترات قد تصل الى 12 18 ساعة في اول 2 سنين. ما بينتظمش النوم الا بعد 2 سنين، لكن في النهاية ده بعض أوقات الأولاد بيبقوا مش مركزين خلاص، وبيزيد عملية قلة التركيز دي كمان نتيجة لأن احنا بدأنا نستخدم الشاشة. كل واحد كده بيحب ابنه بيجيب له تليفون ولا شاشة ولا تاب ولا معرفش ايه، والواد ايه الواد ذكي جدا قاعد يتنطط على الشاشة، وشوية كده الولد بدل ما يبقى كلامه كتير بقى قليل، الولد بدأ يخش في اليوتيوب، ده الولد أشطر من أبوه، لكن الولد تركيزه بدأ يضعف بينادي عليه ما بينتبهش، ولو ندهنا عليه ساعات ينتبه وساعات ما ينتبهش، ساعات يرد وساعات ما يردش. الله، شوية كده بقى منعزل، ما بقاش يحب أو يختلط مع المجموعة المختلفة من الناس المحيطين بيه، وبدأ يمسك بقى التليفون، ولو تاخد التليفون منه الدنيا قامت، ما قعدتش داخل المنزل، وتلاقي الأب اللي جاي راجع تعبان بقولك ايه انا مش قادر اديله التليفون عشان انا مش هقدر استحمل عياطه، وتزيد وتتفاقم المشكلة بتاعت قلة التركيز. ليه؟ لان الطفل الحركي انا بديله الشاشة عشان يتلهي فيها، وكأني بشحنه. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل المخ البشري بينمو بالتفاعل. يعني ايه بالتفاعل؟ خد وهات، هتكلمني هكلمك، هتسمعني صوت هيوصل لي الصوت هخزنه. يبقى اما اقول هذه الامور يبقى طبيعي جدا ان اي طفل بيبص للشاشة بيضعف الاشارة العصبية، ويبتدي الطفل ما يتكلمش، ولا يبقى سرحان، ولا يبقى مش مركز، ولا يبقى مش اجتماعي، ولا عنيه بتغرب، ولا عنيه مش بتركز، ويبتدي التشخيصات لاصحاب غير التخصص تبتدي تتكلم. الحلقة شرفت على الانتهاء، وبالرغم من ذلك حضرتك ما قلتش ازاي المشكلة دي قد تؤدي الى ان اكون عبقريا في وقت من الاوقات. اذا اردتم الاجابة على ذلك فتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.